بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من كتاب الجامع الصحيح، باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد وهو ابن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصدر على أهل سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فقول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله: إن الله عنده علم الساعة، وقوله: أنزله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء في بعض النسخ: باب قول الله تعالى: أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أهل العلم: يشير إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ذكر المصنف بعد ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضح به مقصوده من هذه الترجمة. وهذه الآية ترتبط مع التي قبلها، فالله جل وعلا بيّن أنه خلق الإنس والجن لحكمة عظيمة هي عبادته، فالعباد فقراء إليه وهو غني عنه، فعبادتهم لربهم جل وعلا امتثال منهم لأمره، وذلك لكماله، ولأنه الرب الذي يأمر وينهى، وهو المكلف لعباده جل وعلا. فالله يحب من عباده أن يعبدوه وأن يمتثلوا شرعه ودينه، والعباد فقراء إلى الله، مضطرون إليه، محتاجون إليه، فهو في غنى عنهم وعن عبادتهم. ولهذا لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فبين غناه عنهم جل وعلا. ثم بين كماله بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو المتكفل برزق عباده، يرزقهم بأنواع الرزق جل وعلا، وهو ذو القوة، فالله جل وعلا قوي ذو قوة. وفيه دلالة على أن أسماء الرب جل وعلا متضمنة لصفاته: المتين أي شديد القوة، شديد القوة، فالله جل وعلا لا يضعف عن فعل شيء ولا يعجزه فعل شيء سبحانه، وهذا من كمالاته جل وعلا. قال المصنف: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير، وفي بعض النسخ هو ابن جبير، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون، وفي بعض النسخ يدعون له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم. طيب، ما أحد أصبر، وفي بعضها أصبر أي في بعض النسخ أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد، لاحظ هذه الصيغة التي تفيد حصرا أي لا أحد أصبر من الله جل وعلا. والصبر من صفة الرب جل وعلا، وهنا تنوعت عبارات الشراح، أعني شراح البخاري، بحسب ما عندهم من العلم والتأويل والمنازع الكلامية، فربما بعضهم قال: الصبر ليس وصفا لله جل وعلا، إنما المقصود الامتناع، أو المقصود كذا وكذا، فيخرجون اللفظ عن دلالته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأنصح الناس إرادة، وبالتالي كان ناصحا لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أفصح الناس وأعلم الناس بربه، ومع هذا يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالله جل وعلا موصوف بهذا الوصف على أكمل الوجوه، أصبر. ففيه من الفوائد أن ما يوصف به العبد من الأوصاف ليس مساويا لله جل وعلا فيما وصف الله عز وجل به نفسه، كالعلم مثلا، فللعبد علم ولله علم، لكن علم الله جل وعلا على وجه الكمال. للعبد رحمة ولله رحمة كما سبق في الباب السابق، لكن الله أرحم بعباده. وهكذا هنا العبد يوصف بالصبر، ولكن الله جل وعلا يوصف بذلك على وجه الكمال، كما سيأتي في آخر الحديث بيان هذا الكمال. لكن للقاعدة العامة التي سلفت وتقدمت أن الألفاظ التي هي ألفاظ لها معاني كلية في الذهن، إذا وصف الله عز وجل عبده بها فيكون ذلك مناسبا للعبد في نقصه، وإذا أضاف الله ذلك الوصف إليه فعندئذ يكون ذلك على وجه الكمال له، كما سبق في صفات القدرة والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك. فلله سمع وللعبد سمع، لكن ليس السمع كالسمع، ما ثبت للمخلوق فمخلوق لم يكن في الأزل، ومع ذلك قاصر عن سماع كل الأصوات وتزدحم عليه الأصوات فلا يسمعها كلها ولا يميزها كلها، ومع ذلك يعتري السمع الضعف، أعني سمع المخلوق. والله جل وعلا موصوف بالسمع أزلا وأبدا، يسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، فليس سمعه كسمع المخلوق أبدا. وهكذا في الصبر هنا. ثم بحث بعض العلماء فربما قال بعضهم: الصبر كالحلم، لكن الحلم أوسع، الحلم أوسع وأشمل، ولهذا قالوا: ذكر الله الحلم في كتابه وصفا له، وقد ورد في الأدلة وصفه بالحلم أكثر. ولذلك قال بعضهم: الحليم أوسع معنى وأدق من جهة أن من يقع في الذنوب، يقع في الذنوب، فمع حلم الله جل وعلا يؤمن العذاب مطلقا، لكن مع الصبر قد لا يؤمن، قد لا يؤمن العذاب، هكذا قال بعض أهل العلم، بمعنى هو يصبر على الأذى الذي يسمع من عباده ولكن لا يبعد أن يعاقبهم، لكن إذا ذكر الحلم فإنهم يأمنون من العقاب عندئذ. وذكر ابن القيم وجها آخر فقال: الصبر هو موجب الحلم، وعلى هذا فالحلم وصف ذاتي لله، والصبر رجع إلى أوصاف الأفعال، إلى الأفعال. إذن ذاك الحلم وصف ذاتي والصبر من الأفعال، فالله حليم وهو مع ذلك يصبر على أذى خلقه، ومن ذلك أنهم يسبونه وينسبون له الولد ويشركون به ويدعون له الصاحبة ويفترون عليه الكذب فيحلون ما حرم ويحرمون ما أحل، كل هذا من الأذى، ومنه سب الدهر أيضا. قال: يدعون له الولد أو يدعون له الولد، وهذا من أعظم ما يكون، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وسبق معنا ذلك في أوائل هذا الباب. إذن دعوى الولد أعني نسبة الولد إلى الله جل وعلا بأنه يلد وأن له الولد، هذا من الأذى العظيم، من الأذى العظيم. والله جل وعلا يقول في أنه يؤذيه ابن آدم في باب آخر، قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لا تفهم أن الأذى ضر يلحق الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يبلغ العباد ضره فيتضرر، لكن الأذى كما قال بعضهم ما خف أثره ولم يكن ثم ضرر يصيب من يساء إليه ويؤذى. ثم قال: ثم يعافيهم ويرزقهم، ثم يعافيهم ويرزقهم. ولهذا قالوا صبر الله جل وعلا على وجه الكمال ليس كصبر المخلوق، فالله جل وعلا مع ما يسمع من الأذى بأن ينسب إليه الولد فيصبر، فصبره عن قوة وقدرة، لأنه قادر على أن يعاقبهم لكن مع ذلك يعافيهم، ولا يخاف فوتا ولهذا فهو يرزقهم. لكن الصابر من العباد فقد يصبر لا عن قوة وقدرة ولكن لبعض العواقب ونحو ذلك، بمعنى يصبر فلا يوصل أذى لشخص قد يكون لنوع ضعف أو لنحو ذلك، أما الله جل وعلا فيصبر لا عن ضعف ولا عن فوات شيء أبدا، لكن العبد قد يصبر لفوات شيء. فلذلك ذكر أن الله يعافيه وأن الله يرزقهم، فصبره لا عن ضعف ولا خوف فوات شيء لأنه الكامل الغني. ثم هنا فائدة أخرى، وهي أن أسماء الله متضمنة لصفاته، فهو قال في الباب باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق، ثم جاء بالحديث ويرزقهم. إذن اسمه الرزاق متضمن لصفة، وذكر الفعل يفيد ثبوت الصفة من باب أولى، لأنه لا يرزق من لا يتصف بالرزق، كما لا يسمع من لا يتصف بالسمع، فهكذا إذن ثبوت الفعل أدل على ثبوت الصفة، فيرزقهم لأنه الرزاق جل وعلا. إذن أسماؤه لا كما قال المعتزلة، أسماؤه جل وعلا متضمنة لأوصافه الكاملة، لأوصافه الكاملة. إذن المصنف يريد من عقد هذا الباب بيان اتصاف الله بهذه الأوصاف، ويريد بيان أن أسماءه جل وعلا تضمن للصفات، لا يقال إنها أسماء لا تفيد أي معنى كما يزعم المعتزلة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله إن الله عنده علم الساعة، وقوله أنزله بعلمه، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله: لا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله، ولا يعلم ما في غيره الا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال حدثنا، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشافعي عن مسروق عن عائشة قال: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب ففي السماوات والأرض الغيب إلا الله. هو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. في هذا الباب، وهو قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أراد المصنف إثبات وصف الله بالعلم، وأن علمه ليس كعلم الخلق، فعلمه محيط بكل شيء، لم يسبق بجهله ولا يلحقه نسيان، أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا. ويريد أن ينبه إلى أن أسماءه أيضا متضمنة للصفات، وأن ما وصف الله عز وجل به نفسه على وجه الكمال بخلاف ما وصف الله به المخلوق، فهو على ما يناسب المخلوق من النقص والضعف ونحو ذلك، كما سبق في الأبواب السابقة في مسألة الصبر والقوة ونحو ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. في هذه الآية بيان أن الله جل وعلا يعلم ما يغيب عن خلقه وعن الناس، فالغيب ما غاب عن الحاسة، وهو غيب بالنسبة للعباد للمخلوقين، فذكر بأنه غيب باعتبار أن ذلك مما يغيب عن الخلق علمه. أما الله جل وعلا فقد علم كل شيء سبحانه، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه علم شيء جل وعلا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضاه من رسول. ففي هذا دلالة على أن الله جل وعلا خص نفسه بعلم الغيب، وأنه يطلع من ارتضاهم على غيبه بوحيه، فيكون ذلك من باب تصديقهم واتيانهم ما يدل على صدقهم من الآيات المعجزات. وفيه دلالة أيضا على أمر آخر مفهوم بالمخالفة، وهو أن غير المرضي من الكهان والدجالين والمشعوذين لا يعلمون شيئا من الغيب، هم كذبة فيما يأتون به، حتى لو صدق بعضهم في شيء فذلك مما استرق أو أخذ مسترق السمع، ومع ذلك يكذب معها مئة كذبة، فهم غير مرضين. وإنما ارتضى الله عز وجل الرسل فيخبرهم. وفيه دلالة أيضا من جهة أخرى أن الأولياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. قال: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. بيّن الله جل وعلا اختصاصه بعلم وقت مجيء الساعة، لا يعلم ذلك أحد من خلقه سبحانه، في أي عام يكون ذلك، في أي شهر، في أي أسبوع، في أي ساعة، فعلمها عند الله جل وعلا. فهذا يفيد وصفه بالعلم، وأن الرب جل وعلا ما أطلع خلقه على كل علم. وقال: أنزله بعلمه، يعني كلامه القرآن كتابه، أنزله فيه علمه من الإخبار عن أسمائه وصفاته وعن دينه وشرعه وما جرى ويجري في هذه الدنيا وفي الآخرة، أو أنزله عالما به جل وعلا، أنزله عالما به، أو أنزله وفيه علمه، أي في القرآن علمه جل وعلا، ففيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، أيضا فيه دلالة على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، فالله جل وعلا قد علم ما في الأرحام وما يزيد في الخلق وما ينقص، فالأنثى تحمل وتضع، والله جل وعلا قد أحاط بذلك علما، بل لا يكون إلا ما قد علمه جل وعلا، لا يقع شيء إلا وفق العلم، وفق العلم الأزل الذي وصف الله عز وجل نفسه به، وقد قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك، فما يقع فهو بعلمه جل وعلا، ويكون مستورا مكتوبا في اللوح المحفوظ. قال: إليه يرد علم الساعة وكسابقه، إليه وحده لا إلى غيره، فالله جل وعلا هو الذي خص نفسه بهذا العلم لا يعلمه أحد قط. قال يحيى: هو الفراء، هو الفراء معروف إمام في العربية والتفسير. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. ما ذكره الفراء هنا من تفسير اسم الله الظاهر والباطن، أنه الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، فالله جل وعلا أحاط علما بظواهر الأمور وببواطنها، وقد أحاط بها، وهو ظاهر أيضا عال كما جاء عن بعض أهل العلم على خلقه. طيب، أو هو الظاهر بآياته ودلائله جل وعلا. هذه المعاني هي جزء من معنى صحيح، جزء من معنى صحيح، لكن الأولى أن يفسر ذلك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله عليه الصلاة والسلام أكمل وأحسن وأصح وأصدق من كلام غيره من خلق الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، إذن فيه إثبات فوقية الله جل وعلا وأنه عال على خلقه. من لوازم ذلك، ما دام أنه فوق خلقه فهو عال عليهم، ظاهر عليهم، عالم بهم جل وعلا. الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو أقرب إلى خلقه جل وعلا، وهذا يقتضي أو يستلزم وصفه أيضا بإحاطة العلم بهم وقربه منهم. ولهذا قال بعض الفضلاء ما ذكر يحيى الفراء رحمه الله هو جزء المعنى، وإذا أريد هذا المعنى فقط دون غيره فليس بصحيح، فيكون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم، لأن ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام أسماء الله جل وعلا فلا شك أنه مقدم على تفسير غيره. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح، مفاتيح جمع لمفتاح، هذا الأصل، وأيضا يقال مفاتح جمع مفتح كمنجل ومناجل من نفس الباب. مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، قال أهل العلم. المفاتيح تفتح حجبا وما كان مغلقا فهنالك ما بعده، فإذا كانت نفس المفاتيح لا يعلمها إلا الله فكيف بما وراءه من العلوم والأخبار ونحو ذلك. ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، تغيض أي تنقص، وما في الأرحام خص الله عز وجل العلم به لنفسه سبحانه. قالوا: فإذا كان ما في الأنفس، والناس قد يعرفون من ذلك ما يعرفون من الزيادة والنقص بحسب يعني ما يشاهدون، ومع ذلك خفي عليهم ما خفي من أمر الأرحام مع قربها، إذن كم ما في الأرحام من مخلوقات من الإنسان والحيوان، ماذا فيها، وهل يكتمل ما فيها من الخلق أو لا يكتمل، وهل فيه ذكر أو أنثى، وأي نوع هو بحسب نوع الرحم من حيوان بأفراده المختلفة ومن إنسان ونحن ذلك، ومتى يحدث ذلك الحمل ومتى يكمل، إلى غير ذلك من العلوم والأمور. قال: ولا يعلم ما في غد إلا الله، إشارة إلى الغد القريب، ففيه أن هنالك أمورا في عموم الأزمنة لا يعلمها إلا الله، فإذا كان إنسان لا يعلم في الغد الذي هو قريب فكيف في عموم الأزمنة. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وهذا إشارة إلى ما يأتي من العالم العلوي، فكيف بما وراءه من المطر الذي يستبشر الناس به في الجملة، وربما جاءت مبشرات بنزوله، ومع ذلك مع هذا الذي يشاهدون ويعرفون من أحوال الطقس والحرارة والبرودة وأنواع السحب والرياح اللواقح ونحو ذلك، قال: لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، فكيف بما وراء ذلك من العالم العلوي. قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إشارة إلى ما يجري في العالم السفلي، وسبحان الله الناس عادة ما يعرفون أو في كثير من الحالات يعرفون أمارات الموت وعلامات الموت ونحو ذلك، ومع ذلك يخفى عليهم متى يموت الإنسان وفي أي أرض يموت، فكيف ما وراء ذلك من الغيب في هذا العالم السفلي. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، قال أهل العلم، فيه إشارة إلى ما يكون بعد ذلك من أمور الآخرة، فقد خص الله عز وجل نفسه بالعلم بها، متى تقوم الساعة لا نعلم، ففيه إشارة إلى ما يكون من الدار الآخرة وما يكون فيها وما يجري، فذلك علم عظيم خص الله عز وجل نفسه به. قال المصنف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. طيب هنا بحث وأكثر من بحث ولكن نشير إجمالا. قول عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، الكذب يطلق على الخطأ، قل كذب فلان أي أخطأ، فهذا منه وقد يستعمل على بابه. لماذا عد هذا كذب؟ قالت لأن ذلك مخالف لقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. قال أهل العلم عائشة رضي الله عنها تريد أن الأبصار لا ترى الله جل وعلا في الدنيا، لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، ففسر الإدراك هنا بالرؤية، فسر الإدراك هنا بالرؤية. طيب وهل هذا صحيح أن يقال لا تراه أي في الدنيا؟ يعني لماذا قيد الزمن بالدنيا أو خصص ذلك بأنه لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة؟ لأدلة متواترة صريحة لا تخفى أبدا عن أحد العلماء، فضلا عن عائشة رضي الله عنها وهي تقرأ كما قرأت هذه الآية، تقرأ أيضا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ أي يوم القيامة، وذلك هو نظر العيون لأنه أضاف النظر إلى الوجوه وقيد ذلك بيوم القيامة إلى ربها ناظرة وعد النظر بإلى فأفاد نظر العيون. ولما وصف الوجوه بالنظرة علمنا أنها وجوه المؤمنين. إذن ففي الآيتين إثبات رؤية المؤمنين لربهم بعيونهم وأبصارهم رؤية حقيقية، وأن ذلك يوم القيامة لا في الدنيا لقوله يومئذ، والأحاديث متواترة في ثبوت هذه الرؤية. عائشة رضي الله عنها بهذه الآية لا تدركه الأبصار أي في الدنيا استدلت بعمومها على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهم بعض الأفاضل والخيار من أهل العلم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها لم تنسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهادها وأخطأت فيه، ولكن هذا عجيب وغريب لأنه ثبت في صحيح الإمام مسلم نفسه أن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية ولقد رآه نزلة أخرى، قال هو جبريل، هو جبريل، لأن الناس تكلموا في الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، بل في بعض الروايات يخبر فيها صراحة بأنه ما رأى الله عن عائشة وعن أبي ذر وغيرهما رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلعله ذهول من الإمام النووي رحمه الله لما قال إن عائشة استنبط ذلك رأيها، وليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رأى ربه، بل الأدلة أصرح في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه، ما رأى ربه بعينيه، هذا هو الأظهر وهذا هو الأقوى. طيب ثم قالت ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، أي من حدثك أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد كذب. لما؟ لمخالفة ذلك لأدلة صريحة، فمن ذلك قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ونحن ذلك من الأدلة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه جل وعلا، وذلك عن طريق الوحي، وذلك عن طريق الوحي. فهذا قول عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الله جل وعلا خص نفسه بهذا العلم أنه يعلم الغيب. فالمصنف أتى بهذا الأثر وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها لتفيد كمال علم الله جل وعلا، وأن المخلوق مهما أوتي من العلم فليس علمه كعلم الله جل وعلا، وقال الله في كتابه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب، ولعلنا ننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله.